الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة في بيان موقف الإمام في صلاة الجماعة. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فلما كانت الجماعة من الأهمية بمكان، يبين لنا المؤلف رحمه الله أين يقف الإمام، وأين يقف من يصلي خلفه. فيقف الإمام أمام المأمومين، أي قدامهم. وإذا كان مع الإمام فرد، فإنه يقف إلى يمينه، فالإمام يتقدم والمأمومون خلفه. وإذا كان فرد، فإنه يقف إلى يمين الإمام لا إلى يساره. وإذا كانوا عراة، فإنه يقف وسطهم، لا يتقدم عليهم، وإنما يقف وسطهم. يقول المؤلف رحمه الله: إلا إذا كانوا في ظلمة. فإذا كانوا في ظلمة فيمكن أن يتقدم، ويمكن أن يقف في الوسط. وأما إذا لم يكونوا فيه ظلمة فإنه يقف وسطهم. والمرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف وسطهن، لأن ذلك أستر لها، فإن الإمام يتقدم ويكون أمام المأمومين. وإذا كان المأموم واحدا فإنه يكون إلى يمين الإمام، وإذا كانوا عراة فإنه يقف وسطهم إلا إذا كانوا في ظلمة. وإذا كانت الإمامة امرأة للنساء فإنها تقف وسطهن، لأن ذلك أستر لها. فدرسنا أو قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الأحكام المتعلقة بموقف الإمام، أين يقف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. وهذا في صلاة الجماعة وفي صلاة النافلة. في صلاة الجماعة يعني سواء كانت فرضا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، أو إذا كانت من السنن كالوتر والتراويح وغير ذلك. نعم. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. من السنة أن يكونوا خلف الإمام رجالا، نساء، إذا كانوا اثنين فأكثر. أما إذا كان واحد فإنه يكون على يمين الإمام. وإذا كانوا أكثر من واحد، يعني اثنين، أربعة، خمسة، فيقفون خلف الإمام. نعم. فعلي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. وهذا مأخوذ من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة تقدم أصحابه يصلون خلفه، نعم. ويستثنى منه إمام. ويستثنى لما قلنا إن الإمام يقف أمامهم قدامهم نستثني من هذا حالة، وما هي؟ إذا كانوا نسأل الله السلامة، إذا كانوا عراة لا يمكن أن يتقدمهم وهو عاري فيكون وسطهم. قال إلا إذا كانوا في ظلام، يعني ما يشوفون، ما عندهم إنارة ولا، فإنه يقف فيصلي قدامهم أو وسطهم. نعم. ويستثنى إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة يقف وسطهم لا يتقدم. لماذا؟ لأنه أستر، لأنه إذا تقدم شاهدوا عورته، فيكون وسطهم وجوبا إلا في مسألة وهي إذا كانوا في ظلام. نعم. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. من السنة إذا تقدم، إذا أرادت المرأة أن تصلي بنساء أن تقف وسطهن، ولما؟ لأن هذا أستر لها. نعم. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي ويصح وقوفهم معه، أي مع ويصح الإمام. وقوف المأمومين مع الإمام لما يكون المكان ضيق ما يتسع صف للإمام وصف للمأمومين يصلون معه، يجوز ذلك. نعم. أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه. عن يمينه، ما كف اليمين عن يساره، يصلون صفا واحدا والإمام في الوسط، عن يمينه عن يساره يعني عن الجانبين. نعم. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. نقل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود لا قدامه. لا قدامه يعني يجوز، الأولى أن يكون الإمام متقدما، فإن لم يكن ذلك صلوا صفا واحدا عن يمينه وعن يساره عن جانبيه، لا قدامه يعني لا يصلي المأموم قدام الإمام، فقد ورد إنما جعل الإمام ليؤتم به يتبع، فلما يكون المتقدم هو المأموم فيقول هنا لا يصح. نعم. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم. فلا تصح للمأموم إذا تقدم على الإمام، يقول بل فلا تصح للمأموم ولو بالإحرام، يعني ولو تقدم وكبر تكبيرة الإحرام وهو متقدم لا يصح، بل يجب أن يكون المأموم مساويا للإمام أو خلفه. نعم. لأنه ليس موقفا بحال. لأنه ليس موقفا يعني لأن وقوف المأموم قدام الإمام ليس موقفا بحال. ومن العلماء من يقول يكره كراهة، والإمام مالك رحمه الله يقول تصح الصلاة. وما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف أنه لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم. والاعتبار إذا كانوا واقفين بمؤخر القدم، وإذا كانوا جالسين الاعتبار بالإلية، فإذا كانوا واقفين الاعتبار بمؤخر القدم فلا يتقدم المأموم على الإمام، وإذا كانوا صلوا جالسين الاعتبار بمؤخر الإلية فلا يتقدم المأموم على الإمام بذلك. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. وإلا لم يضر يعني فإن تقدم، تكون العبارة فإن تقدم بمؤخر القدم ضر وإلا لم يضر. فالاعتبار في النهي عن تقدم المأموم على الإمام بمؤخر القدم، فإن تقدم بمؤخر القدم ضر وإلا يتقدم بمؤخر القدم لم يضر. أعد العبارة. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. تكون العبارة الاعتبار بمؤخر القدم فإن تقدم بمؤخر القدم ضر وإلا يتقدم بمؤخر القدم لا يضر. فالاعتبار بمؤخر القدم. نعم. وإن صلى قاعدا إذا صلى واقفا، إذا صلى واقفا فالاعتبار بمؤخر القدم، وإذا صلى جالسا فالاعتبار بالإلية. لا يتقدم المأموم على الإمام بالإلية إذا صلوا جالسين، ولا يتقدم الإمام على المأموم بمؤخر القدم إذا صلوا واقفين. نعم. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام. حتى لو مد رجليه، إذا صلوا جالسين لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، لأن الاعتبار بالإلية، لأن الاعتبار بالإلية. فإذا صلوا جالسين فالاعتبار بالإلية، فلو مد قدميه وتقدمت القدمان على قدمي الإمام لم يضر، لأن الاعتبار بالإلية. نعم. وإن كان مضطجعا فبالجنب. وإن كان مضطجعا، يعني حدد لنا المؤلف رحمه الله التقدم في حالة الوقوف، والتقدم في حالة الجلوس، والتقدم في حالة الاضطجاع، قال فبالجنب. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا صلوا داخل الكعبة تصح. فإذا صلى هذا إلى ظهر هذا صح، هذا إلى ظهر هذا، الإمام إلى ظهر المأموم أو المأموم إلى ظهر الإمام صح. لكن لو وإذا صلى الإمام إلى ظهر المأموم لم يصح. إذا صلى هذا إلى وجه هذا، الإمام إلى وجه المأموم صح، ظهر الإمام إلى ظهر المأموم صح، وجه الإمام إلى ظهر المأموم لا يصح. أعيد العبارة. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. إذا جعل وجهه الكعبة، يمكن يصلي نافلة داخل الكعبة، فإذا جعل وجهه إلى وجه إمامه تقابلا صحة الصلاة. إذا كان ظهره إلى ظهره صحة الصلاة، لكن إذا كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم ما الحكم؟ لا يصح. أعيد العبارة. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. لاحظنا العبارة ما ذكره المؤلف، لأنهم إذا كانوا داخل الكعبة كحكم لا بد أن يكون الإنسان على دراية ومعرفة. لو صلوا داخل الكعبة جماعة، فإذا كان وجه الإمام إلى وجه المأموم صح، إذا كان ظهر الإمام إلى ظهر المأموم صح، إذا كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم لم يصح، إذا كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام صح. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. فإن جعل الإمام وجهه إلى ظهر المأموم لم تصح، لأنه تقدم عليه، يعني كلهم إلى اتجاه واحد والمأموم متقدم على الإمام. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه، وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحة. وإن وقفوا مستديرين حول الكعبة جاز ذلك. نعم. فإن كان المأموم في جهته أو أقرب من الإمام في جهته جاز. نعم. إذا كان المأموم في جهته، يعني مثلا مستديرين والإمام بينه وبين الكعبة 10 أمتار، والمأموم بينه وبين الكعبة متر مع الجهة الثانية، لا حرج في ذلك. نعم. وإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة. إن لم يكونا في جهة واحدة، بمعنى أن المأموم يكون متقدم في نفس الجهة. نعم. وتبطل صلاة المأموم. نعم. ويقتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن. يقول فتبطل صلاة المأموم، وقلنا ذكرنا سابقا ما يعني ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف بأنها لا تصح، وأجاز ذلك الإمام مالك رحمه الله جميعا. نعم. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد أيمأ خلول يمينه. ولا يقف، يقول هنا ولا يصح للمأموم أن إذا صلى الإمام يكون المأموم عن يمينه لا عن يساره. يقول رحمه الله ولا يصح أن يكون على يساره مع خلو يمينه، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. نعم. إذا صلى ركعة فأفطر لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. هنا يقول رحمه الله ولا يصح أن يقف عن يساره مع خلو يمينه. نقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على صحة الصلاة إلى جهة اليسار مع خلو اليمين، إلا يقول عند الإمام أحمد، إلا عند الإمام أحمد. فيقول ابن هبيرة بأنهم أجازوا أن يصلي عن يساره مع خلو يمينه. نعم. وإذا أعد العبارة ولا تصح. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد أيبأ خلول يمينه إذا صلى ركعة فأفطر لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. وذكرنا ما نقله ابن هبيرة في الإفصاح على قوله أجمعوا على صحة الصلاة إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال إنها لا تصح. نعم. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه. وإذا كبر عن يساره يعني صف الإمام وجاء شخص عن يساره فيديره ويجعله عن يمينه، كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما جاء ابن عباس وكبر عن يساره فأداره عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه. نعم. فإن كبر معه آخر وقف خلفه. فإن كبر معه آخر، يعني مثلا ما عندنا إلا واحد يكون جهة اليمين، عندنا واحد وقف جهة اليسار يديره الإمام ويجعله جهة اليمين، جاء شخص ثاني يصليان خلف الإمام ويتقدم الإمام عليهم. فإذا كان واحد فرد فهو يصلي جهة يمين الإمام، إذا كان كبر عن يسار الإمام فإن الإمام يديره إلى جهة اليمين، إذا جاء شخص آخر كبر جميعا خلف الإمام وتقدم الإمام عليهما. نعم. وإن كبر معه آخر وقف خلفه، وإن كبر الآخر عن يساره أدارهما. إذا كبر معه آخر كان خلف الإمام، إذا جاء الآخر وكبر أيضا على يسار الإمام أدارهما الإمام خلفه. نعم. أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. يبين لنا رحمه الله الحكم في هذا، إذا جاء شخص واحد يصلي على يمين الإمام، إذا كبر هذا الشخص عن يسار الإمام فإنه يديره جهة اليمين. إذا جاء اثنين وكانوا عن يسار الإمام فإن الإمام يديرهما أو يصلي يتقدم ويصلي أمامهما. نعم. وإن كبر معه آخر وقفا خلفه، وإن كبر الآخر أن يتاري أدارهما بيده وراءه. أدارهما ليكون وراءه. نعم. وإن شق ذلك أو فإن شق، يعني ما أمكن أن الإمام يديرهما ليكون وراءه، يتقدم الإمام. نعم. وإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما. تقدم الإمام فصلى بينهما. نعم. أو عن يسارهما بحيث يكونا جميعا عن يمينه إذا كان المكان ما يتسع، إذا كان المكان ما يتسع إلا لصف واحد ولا يمكن للإمام أن يتقدم وهم خلفه، يأتي الإمام ويجعلهما عن يمينه بحيث يكون عن يسارهما ويصلي بهما. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. نعم. ولو أدرك ولو تأخر الأيمن، يعني الصلاة قائمة، فالأيمن إلى جهة الإمام سمع داخلا تأخر ليدخل الداخل معه في الصلاة جاز ذلك. أعد. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل لما سمع دخوله المسجد أو لما سمع فتح الباب تأخر، فتأخره قبل دخول الداخل معه في الصلاة يجوز ذلك. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه نعم. أو يسار الإمام أو عن يسار الإمام لأن في واحد على يمين الإمام. نعم. ولا تأخر إذن للمشقة لما يكونوا جالسين من الصعب التقدم والتأخر، فيكون على يمين على يمين الشخص الذي على يمين الإمام أو على يسار الإمام لأن في شخص موجود على يمين الإمام لوجود المشقة في التقدم والتأخر، فإذا قاموا للركعة الثانية تقدموا. نعم. فالضمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. المرضى لإنسان به علة لا يستطيع أن يتقدم ويتأخر، ثابت في مكان. نعم. ولا تصح صلاة الفرض أي الفرض خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرض خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقة، إلا أن يكون الفرض خلف الإمام على الصف امرأة خلف رجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.